العسل اذا كان راعيه يعني هو يطعم النحل وماله يعني يشتري له مثلا الزرع في المزرعه فاذا قلنا بالزكاه على الاحمر فهل في هذه الحاله يزكي يعني يسقى بمعونه؟ اي نعم. لا القائلون بانه تزكى اطلق لم يفصل ويقول هناك فرق بينما هو سائمه وغير سائمه ما فرق هو موجود عندكم كثير الله بكثرة وغالي عجيب كيف يكون بكثرة وغالي يكون غالي وبكثرة العسل الحضرمي محروم نعم دوعة الطيب ايش افضل انواع العسل في العالم عسل دوعة عندنا جنب حضرمي دوعة اسم بلد الان جبوا له التهريب اسم جهة هذه دوعة منطقة في حضرمي دوعل ولا بالنون؟ بالنون دوعل هي. منطقة بحرمان نعم سبحان الله العسل يا شيخ حطها في قصيد اي نعم ولا نحل نعم يعني ما أظن يصير الظاهر إن هذا يعود إلى رعية وشرعة ابن القيم الكلام حول العسل يا شيخ نعم يقول إن النحل يتأثر بالجو كما أن الإنسان يناسبه جوه الذي يعيش فيه فكذلك عسل كل بلد لأهلها هو أفضل من العسل الذي يأتي من القلب سبحان الله يعني معناها العسل دوعا ما يصلح له هو أفضل لا شك لا لا شك شوف الأخ فيصل كان بالأول يريد دعاية لكم والآن خلاص حطمها